قال والله لو عرفت شيئا فوق الألف لكنت. لو أنا عرفت شيء فوق الإيه الألف يبقى لو يعمروا ألف سنة معناها أنها دي نهاية الإيه العدد فيما كانوا يعرفون. ولذلك كانوا يقولوا إيه ألف ألف ما قالوش مليون مش كده ولا لا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير. قال يعني هو لما يطول عمرهم الكتاب حيتمسح يعني اللي مكتوب عليه ولا ربنا حينسى ولا فايدة. والله بصير بما ايه بما يعملون. قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كل من كان عدوا لجبريل هو بيخطب يقول كل من كان عدوا كأنهم قالوا هذه القولة قصتهم انهم قالوا ان جبريل ايه عدو لينا عدو لينا. صحيح. ابن سوريا يهودي جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الذي ينزل من الذي ينزل عليك بالوحي قال جبريل قال لو كان غير يعني ميكائيل لأمنا بك جبريل عدونا لأنه ينزل دائما بالخسف والعذاب ولكن ميكائيل ينزل بالغيث والرحمة والخصب وال وأيضا هو عدونا لأنه لما رؤي أن بيت المقدس سيخربه واحد اسمه بختنصر أرسل اليهود إليه من يقتله فلقيه غلام مسكين صغير كده قال له ماذا تريد قال أريد أن أقتل إيه بختنصر لأن ده عندنا إن هو اللي الذي يأتي ليخرب بيت المقدس. فقال له أما مدامين صحيح شوف الدقة قال إن يكون هو إن يكون ده هو اللي حيخرب وربنا قال لك تخريب بيت المقدس سيكون على يد بختنصر يبقى مدام ربنا قال حيتخريبه على يد بختنصر يبقى مش ممكن يسلطكم عليه أمال هيتخرب إزاي بقى. إن يكون هو فلن تسلط عليه وإلا يكون هو فلا خير لك في قتله تعمل به إيه. فرجع ما قتلوش قالوا ان جبريل هو اللي تمثل وقال له الحجه دي ان يكونه فلن ايه فلن تصل ما دام ربنا قال ان هلأ خراب بيت المقدس سيكون على يد بختنصر يبقى ان قال الله ذلك يبقى لازم يخربه يبقى ما دام هيخربه مش هتقدر تقتله وما كانش هو ده يبقى لا خير لك في ايه فامتنع عن قتله والى لقاء اخر.